صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. واختار المصنف لفظ مسلم لأنه أوسع وأكثر أثار. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه من جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه أنواع من الألبسة، فذكر اللباس الذي يجعل على الرأس وهو العمامة، وذكر اللباس الذي يجعل على الرأس والبدن وهو البرنس، وذكر اللباس الذي يكون على الجذع وهو القميص والبدن، وذكر اللباس الذي يكون على ما سفل ما كان سافلا من الجسد وهو السراويل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الألبسة، قال: ولا يخرج عن ذلك لباس، وذكر اللباس الذي يكون على القدمين وهو الخفاف. فذكر نماذج الألبسة، واجتهد الفقهاء بعد ذلك رحمة الله عليهم في ذكر المناطات، وسنذكر مناطا بعض هذه المسائل على كما قررنا مشهور المذهب والرواية الثانية فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص إلى آخره. هذا يدلنا على أن الأصل أن المحرم يجوز له أن يلبس ما شاء، وبناء على ذلك فإنه لا يوجد لون معين من اللباس يلزم لبسه، ولا يوجد هيئة معينة من اللباس يلزم لبسها، وإنما يجوز أي لباس يلبسه المحرم ما لم يكن من الأمور التي سيأتي ذكرها. فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم. نبدأ بالقميص. القميص هو ما يلبس على البدن، وما فصل على هيئة اليدين وهيئة بدن الشخص، قد يكون قصيرا إلى بطنه مثل الآن مشهور عندنا باسم القميص، وقد يكون طويلا مثل الثوب هذا الذي نلبسه، وفي الحقيقة يسمى قميصا. هذا قميص، هذا الثوب هو قميص، وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبسه. هذا القميص عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما في معناه، فالجبة والفنيلة وغيرها من الأشياء كلها تأخذ حكم القميص، بيد أن الفقهاء رحمه الله تعالى اختلفوا في مناطه، فقال بعضهم إن المناط الذي نهي عنه القميص لأجله هو المخيط ومثله السراويل، وهذه العلة أول من قال ذلك هو إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، فإنه أول من ذكر أن المحرم من لبس المخيط من اللبس هو ما كان مخيطا هو إبراهيم النخعي، وهو الذي مشى عليه كثير من أهل العلم ومنهم فقهاء مذهب، فإنهم يرون أن المخيط أن المحرم لا يلبس مخيطا وهو ما خيط مفصلا على الجسد كاليدين والرجلين وغير ذلك. بعض أهل العلم كالمالكية كما نقل ابن فرحون بالغوا في الباب، فقالوا إنه يحرم كل محيط، كل ما أحاط بعضو من أعضاء الجسد فإنه يحرم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لو أن امرأ لث على أصبعه خرقة سواء كان لجرح أو لغير جرح فإنه يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، لو جعل لصق على أصبعه فإنه فعل محظورا لأنه أحاط بعضو. حتى نقل أيضا ابن فرحون في منسكه أن الشخص لو وضع قطنة في أذنه فقد سد، فهو محيط لأذنه بالقطنة فيجب عليه الفدية. المقصود من هذا كله أن هذا الضابط اجتهادي، والفقهاء مشوا على أنه المخيط أي الذي فصل على عضو من الأعضاء. طيب، الشيخ تقي الدين له تفصيل أدق وهي الرواية الثانية، فيقول إن المنهي عنه هو أمران ليس أمرا واحدا، ليس المخيط وإنما هما أمران. الأمر الأول هو كل ما يلبس على البدن يكون لبسا للبدن، لبسا كالقميص وغيره، أي شيء يكون البدن العلوي فإنه يسمى قميص، فلا يلبس على الجزء العلوي إلا الرداء وما في معنى، فما يجعل كقميص أو جبة أو قباء ونحوه فإنه يكون ممنوعا. وأما النصف السفلي من الجسد فإنه ما فصل عليه، ما فصل عليه على هيئة الرجلين، أو فصل على مقدار العضو، شوف فصل على مقدار العضو، مثل التبان. التبان ما هو؟ من يعرف أهل البحر الذين يذهبون للصيد، فإنه يأتي بإزارة فيجعل أسفله أعلاه، فيجعله على هيئة السروال، هذا يسمى تبان. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة النهي عنه. فالشيخ تقي الدين يقول إن كل ما كان على الجزء السفلي مفصلا فإنه منهي عنه، تبانا، سراويلا، غير ذلك من الألبسة كلها منهي عنها إذا كان مفصلا على الجزء العلوي من الجسد السفلي من الجسد. طيب، إذا فهو فرق بين الجزء العلوي والسفلي باعتبار هيئة التفصيل كيف يفصل عليه. الأمر الثاني من المحظورات قال ولا العمائم. والعمائم مشهور المذهب أن العمامة كل ما غطي به الرأس بملاصق، وبناء على ذلك فإننا نقول إنما غطى الرأس فهو ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما كان متصلا ملازما، فهذا الرواية الأولى والثانية كلاهما على أنه يكون من محظورات الإحرام، سواء جعلته عمامة أو رميت خرقة على رأسك أو غترة أو رميت فوطة أو غير ذلك، فكل ما يكون على الرأس ملازما له يتحرك بحركة الرأس وهو متصل به ليس منفصلا عنه فإنه يكون من محظورات الإحرام. النوع الثاني فيما لو كان منفصلا غير ملازم، منفصلا غير ملازم يعني عكس منفصلا ليس متصلا بالرأس ملاصقا له وغير ملازم له، تتحرك ما يتحرك معك، مثل الغرفة والخباء وغير ذلك، إن تدخل ويتحرك وليس ثابتا بحركتك ومشيك. فالروايتان جميعا على أنها تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من أدم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث نقول غير المتصل، هو المنفصل، المنفصل الملازم، المنفصل الملازم، ومثلوا له بالمحمد، فإنه منفصل عن الشخص ليس متصلا برأسه لكنه ملازم له يمشي حيثما مشى معه، ويمكن أن تقيس عليه هذا الوقت، يعني ربما تقيس عليه ويحتاج القياس والتخريج، يعني تأمل قضية المظلة فإنها شبه ملازمة باعتبار هذه الهيئة، ولكن يحتاج تأمل هذا الإلحاق. فمشهور المذهب أن المنفصل الملازم لا يجوز، ما يجوز المنفصل الملازم في المحمل. والرواية الثانية أنه يجوز، فيجوز للمحرم أن يستظل بمحمل. طيب، قال ولا السراويل ولا السروالات. فالسراويلات جمع سراويل، إذ اللبس الواحدة يسمى سراويل. يقول ولا مفرد له، الواحد سمى سراويل لأنه له رجلان، أو يعني نعم رجلان، وأما الجمع منها يسمى السراويلات المجموع، فهو منهي عن لبسها. وعرفنا قبل قليل ما هو ضابطها في المذهب، أنه المخيط. والشيخ تقي الدين يرى، أو الرواية الثانية يرون، أنه المفصل على العضو السفلي بأي هيئة كان. طيب، قال ولا البرنس، والمراد بالبرنس هو ما كان لغطاء للرأس والجذع معا. قال ولا الخفاف، ولا الخفاف، المراد بالخف هو ما يلبس على الرجل ويكون كهيئة الخف مغطيا للعقب. ومشهور المذهب أن الخف يحرم وإن كان دون الكعب، وإن كان مشققا فإنه يحرم على المحرم لبسه. والرواية الثانية وهي التي يعني عليها الفتوى تقريبا، أنه إنما يحرم من الخفاف ما جاوز الكعبين، فما نقص عن الكعبين فإنه يجوز، وانتصر لها الشيخ تقي الدين. فيقول إن مثلا على سبيل المثال أكرمكم الله هذا الكندرة قد تكون ناقصة، كندرة تكون أقل من الكعبين، فعلى قوله لأنها ناقصة عن الكعبين فإنه يجوز للمحرم لبسها. يبقى عندنا ما ليس خفا، ما يصدق لا يصدق عليه خف مطلقا، ولكن فيه سوار في كعب الرجل، وهذا نسميه في اللغة الدارجة بالصندل. فنقول على الروايتين الأولى والثانية فإنه جائز، فإنهم لا يشترطون أن يكون يعني له سوار خلف الرجل، وإنما يشترطون أن يسمى خفا يصدق عليه معنى خف وتغطية الرجل أو ما يلحق به كالجوارب ونحوها. قال إلا أحد لا يجد نعليه، لا يجد أن يلبس النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث حديث ابن عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي لا يجد الخفين فإنه يلبس، من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، ولكن ليقطع الخفين يشقها شق حتى تكون أسفل من الكعبين. طبعا هي التي استدل بها الرواية الثانية على أن الخف إذا كان أسفل من الكعبين فإنه يجوز، استدلوا بهذه الرواية. لكن يشكل على هذه الرواية مسألة، وهو أنه قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة، وزيادة في عرفة ذكرها جماعة من الحفاظ كشعبة وسفيان بن عيينة مكي، قال في عرفة إن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل ليقطعهما. والذي مشى عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم هو الأخذ بحديث ابن عباس، قال لأنه المتأخر منهما فيكون ناسخا لحديث ابن عمر، فمن لم يجد الخفين، فمن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولا فدية عليه، لا فدية عليه ولا يلزمه قطعها. واضح؟ لماذا؟ قال لأن حديث ابن عباس مطلق وهو متأخر زمانا، فإنه كان في الموقف، وأما ابن عمر فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالمتأخر يحكم به على المتقدم. وأخذ منه الفقهاء الحكم الذي ذكرناه قبل قليل في قضية أن ما كان أسفل من الكعب على الرواية الثانية فإنه يكون أيضا ليس يعني ليس من محظورات الإحرام، وأما الأوائل فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ثم منع من ذلك دل على أن ما كان أسفل من الكعبين وما أرفع في الحكم سواء، إذ لو كان ما أسفل من الكعبين يخرج من كونه محظورا لاستمر على الحكم. أنا هم هنا أن نعرف توجيه الروايتين لهذا الحديث. طيب، قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. الزعفران معروف وقد كان في الزمان الأول يستخدم طيبا، إذ الزعفران يستخدم ثلاث استخدامات، يستخدم طيبا ويستخدم طعاما ويستخدم صبغا، ولذلك يقولون إن المحدة لا تلبس الثوب المصبوغ بالزعفران لكونه صبغ لكونه لون، فهو يستخدم ثلاث استخدامات. وهنا الزعفران ذكر على سبيل النهي والتحريم لأجل كونه طيبا، لأجل كونه طيبا، ولذلك الفقهاء يقولون يحرم أن المرء يلبس الثوب المطيب، ما يجوز له أن يلبس الثوب المطيب، سنتكلم عنها الآن بعد أن نشرح جمل المسألة. والورص أيضا كذلك يكون من أنواع الطيب. عندنا في هذه الجملة الأخيرة مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المطيب، وجاء في حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك، فجمع بينهما فقهاء المذهب أن تطييب الثوب أو لبس الثوب المطيب بعد الإحرام حرام، وأما قبل الإحرام بأن لبس قبل أن يلبي وقبل أن ينوي لبس ثوبا مطيبا فإنهم يقولون يجوز، ولكن خلاف الأولى يجوز، ولكن يقول المذهب إذا خلع الرداء المطيب فيحرم عليه لبسه مرة أخرى، فإن لبسه عالما فعليه الفدية، لأن النهي متجه لللبس وقت الإحرام فلا يجوز اللبس وقت الإحرام، فما لبسه قبل فإنه يعفى. ولذلك يقولون عندهم قاعدة أن الاستدامة أخف من الابتداء، وهذه من الصور التي يكون فيها الاستدامة أخف من الابتداء. إذن مشهور المذهب أن تطيب الثوب البدن يجوز مطلق ما في إشكال، لحديث عائشة سيأتي بعد قليل، أن تطيب الثوب إذا كان بعد الإحرام فلا يجوز، وإذا طيب الثوب قبل الإحرام فيجوز لبسه قبل أن ينوي، لكن إذا خلعه أو سقط منه يحرم عليه لبسه، فإن لبسه فعليه دم، لأنه ابتداء للثوب المطيب. وحمل وباح الأول الحديث يعلم بن أمية. والرواية الثانية المذهب، وهي التي اختارها الآجري وهي التي عليها الفتوى، أن الثوب المطيب حرام على المحرم سواء لبسه قبل الإحرام أو بعده، ما يجوز الثوب المطيب مطلقا لعموم الحديث، ولا تلبس شيئا من الثياب أي قبل الإحرام وبعدها، وإن كان الفقهاء يقولون إن هذا محمول على ما بعد الإحرام. المسألة الثالثة معنا في قضية، أو المسألة الثانية في هذه الجملة الأخيرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران. الفقهاء يتوسعون في الطيب فيقولون يحرم التطيب ويحرم شم الطيب، تعمد أن المحرم يشم الطيب يحرم، ويحرم أكل الطيب. وصورة حرمة أكل الطيب بأن يشرب قهوة مزعفرة فيها زعفران، والزعفران طيب بحديث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يجوز للمحرم أن يشرب شيئا فيه زعفران، بخلاف ما لم يكن أصلا طيب وإن كان فيه ريح طيبة كالنعناع والفواكه، هذا لا تستخدم طيبا وإن كانت ريحتها طيبة فليست بطيب. والفقهاء توسعوا في هذا الباب توسعا بينا. الرواية الثانية التي تلاحظون أمن قال بها يقول إنما يحرم التطيب، وأما الشرب فهو ليس في الحقيقة تطيبا، وإنما أصبح الزعفران أكلا فتأكله أكلا، ولذلك يعفى عن الزعفران إذا كان أكلا شربا أو نحو ذلك. طيب في بعض هذه الروايات جاء في طرق هذا الحديث ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص إلا أن يكون غسيلا، إلا أن يكون غسيلا، هذه زيادة طبعا خطأها بعض أهل العلم كأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، لكن الفقهاء يعني يقولون إن معناها مفهوم من القواعد العامة، فإن الثوب إذا غسل وبقي أثر الطيب فيه يعفى عنه، فأثر الطيب معفو عنه. وهذا يدلنا على مسألة، هذه الزيادة وإن كان استكرها تفرد بها أبو معاوية، فإن تفيدنا مسألة أن النهي عن الزعفران إنما هو لأجل الطيب لا لأجل اللون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون غسيلا أي بقي أثر الزعفران أو الورص بعد الغسل. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرابه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث استدل به الفقهاء على أمرين، أنه يستحب التطيب قبل الإحرام، فهذه من مستحبات الإحرام عند الإحرام أن يتطيب الشخص، وأخذ بعض أهل العلم من استحباب التطيب استحباب أو ندب، لنقول ندب، أن يأخذ المحرم من شعره وظفره. لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب أخذ الشعر والظفر عند الإحرام، ولكن قالوا لأنها داخلة في عموم التطيب، فإن من عموم التطيب أن يكون شخص طيبا في بدنه أن يأخذ من شعره وظفره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأن المرء قد يطول إحرامه خاصة الزمان الأول، ربما جلس أسبوعين أو ثلاثة وهو على الإحرام مشيا من المدينة إلى مكة، فقد يتأذى من طول أظفاره أو طول شعره الذي أمر بأخذه بالاستحداد أو بالنقش أو بالقص كالشارب وغيره، فلذلك استحبه الفقهاء استحبابا أو ندبا لعموم الأدلة مع عدم ورود النص فيه، لكنها داخلة في عموم التطيب وأن يكون المرء طيب. المسألة الثانية في هذا أن الطيب إذا كان على البدن فإنه يجوز ولو استمر بعد الإحرام، فإن عائشة رضي الله عنها قد حكت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم فترى أثر الطيب في مفرقه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن هذا الطيب لا يؤثر، وإن ذاب بعد ذلك مع الشمس وربما سال بعضه فإنه معفو عنه لأنه على البدن وليس على الثوب، وإن كان الفقهاء يقول أيضا على الثوب جائز إذا كان قبل الإحرام لا بعد. قال الشيخ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله لا ينكح عليه الصلاة والسلام معناها أنه لا يتزوج، لا يتزوج فلا يكون قابلا في عقد النكاح، لأن الذي يوجب هو ولي المرأة والذي يكون قابلا هو الزوج، فلا يكون قابلا في العقد. ولا ينكح أي لا يكون موجبا كأب المرأة من باب أولى أن المرأة لا أيضا لا تتزوج فيه. ولا يخطب فلا يتكلم بالخطبة، ولكن التعريض يقولون ليس من الخطبة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه عامة الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي أخذه منه الجمهور، وهو المذهب والرواية الثانية أيضا عليه، بل يعني حتى قيل إنه قولا واحدا في المذهب، أن النكاح في حال الإحرام باطل ويؤمر بتجديد العقد بعدها. قالوا والعلة في ذلك أن الشرع نهى عن الوقاع في حال الإحرام، فمن باب أولى أن ينهى فيه عن مسببه وهو عقد النكاح، فينهى عن عقد النكاح في حال الإحرام. وأما ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، فإن هذا الحديث عد من الوهم، واختلف ممن الوهم فيه، حتى قال سعيد بن المسيب أن الوهم من ابن عباس، وقيل إنه ممن بعده رضي الله عنه. نعم. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي، بدأ يتكلم عن نوع آخر من محظورات الإحرام وهو الصيد. قال وهو نعم عن في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، أي أن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا وهو غير محرم، والمراد بالحمار الوحشي نوع من أنواع الغزلان. فالحمار الوحشي نوع من أنواع الغزلان، أظن المها أو الوضيحي، وليس المراد بالحمار الوحشي هذا الحمار المخطط، فإن هذا الحمار المخطط لم يكن في جزيرة العرب وليس موجودا فيها الآن، إلا أن يوجد في حدائق الحيوان ينقل من أفريقيا، وإنما الحيوان الحمار الوحشي الذي أبيح أكله إنما هو نوع من الغزلان كالبقر الوحشي والحمار الوحشي، أظن الوضيح لأن فيه شبها بالحمر الوحشية. وأما الحمر الأهلية إذا استوحشت أصبحت البادية في البر، مثل الموجود في بعض المناطق لما أصبح الناس لا يعنون بالحمر الأهلية، فإنها تبقى على أنها حمر أهلية يحرم أكلها، فتبقى على كونها أهلية، فإن توحش الأهلي لا ينقل وصفه فيبقى أهليا على حاله من حيث الحرمة والإباحة. طيب، فصاد أبو قتادة رضي الله عنه بعض الحمر الوحشية وهي نوع من الغزلان، وهو رضي الله عنه غير محرم، كان محلا أي قبل دخوله في النسك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان محرمين، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمه. هذا الحديث يدل على أمرين، أمر الأول أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي اصطاده هو، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يحل المحرم أن يأكل من الصيد الذي اصطاده هو، هذه واحدة. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على أنه يحرم للمحرم أن يأكل من الصيد الذي شارك في صيده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، فمن شارك في الصياد بالإشارة أو الدلالة عليه أو بتنفير الصيد من مكان أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون مشاركا فيحرم عليه أكله، وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثانية أو الثالثة، ما صيد لأجله، ما صيد لأجل المحرم هل يحرم أكله؟ الفقهاء يقولون نعم يحرم أكله، لما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن أبا قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطدته لك، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال ابن مفلح لما ذكر هذا الحديث قال وإسناده جيد، أي أن أبا قتادة قال وقد اصطدته لك، فخلافا لأبي حنيفة في قضية أنه يجوز أكل مصيد له، فنقول هو يحرم لهذا النص أنه قال قد اصطدته لك. قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهي مناطق قريبة من مكة، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. هذا الحديث كما ذكر المسلم متفق عليه، وهو مشكل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الصيد مطلقا، مع أنه لم يصطده ولم يشارك في صيده، ولم يعني عليه الصلاة والسلام يصد لأجله فيما هو ظاهر الحديث في الرواية هذه، فأشكل لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. وجهه الفقهاء أن حديث الصعب إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله لأجل أنه صاد لأجله، صاده لأجله، فلذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امتنع من أكله، أو أنه من باب سد الذريعة لأنه رد، قيل إنه رد أبا قتادة لأن أبا قتادة صرح له بأنه قد صاده لأجله، فرد الصعب بن جثامة لكي لا يقول أبو قتادة إنه رد ردني وقبل فلان. وذلك موجه هذا الحديث لأحد الاحتمالين، إما السبب الأول أو الثاني. ولذلك نقول إنما مصطيد ما صاده الحلال، ما صاده الحلال بغير معاونة من المحرم ولا لأجله فإنه يجوز له أن يأكله، وكذلك صيد البحر مطلقا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق، سمين فواسق لأنهن يفسد، فإن الفاسق هو الذي يفسد ويخرج، ولذلك سمي الفاسق فاسقا لأنه يخرج عن طريق الدين وطريق الصلاح. قال يقتلن في الحل والحرم، فيقتلن في الحل مطلقا ويؤجر المرء بقتلها، ويقتلن في الحرم وإن كان الشخص محرما أو في مكة. ثم عد هذه الأمور الخمسة فقال العقرب والحدأة، والحدأة يعني معروفة عند الآن يسمونها حدان، نوع من أنواع الطيور يصير من قارها شوي قاسي جدا وهي صغيرة، موجودة إلى الآن تسمى حدان أو حداء بالإطلاق، موجودة إلى الآن بهذا الاسم وهي معروفة، وهي دائما تأكل الحشرات، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيدها بصيدها. قال والغراب، والغراب معروف، والفأرة كذلك، والكلب العقور، جاء أن الكلب العقور وجاء أن الكلب الأسود، وتكلمنا عن الفرق بينهما في قبل هذا الموضع. جاء المصنف في هذا الحديث يدل على أمرين، الأمر الأول أنه في الحرم، مفهوم هذا الحديث أنه في الحرم يحرم قتل الصيد مطلقا، وسواء كان الحرم يعني الحرم باعتبار الشخص نفسه أنه محرم أو في الحرم باعتبار دخوله لمكة. الأمر الثاني أن هذه الخمسة يجوز قتلها مطلقا حتى في أثناء الصلاة، من أمور تكلمنا عنها قبل لما مر علينا هذا الحديث أن هذا الحديث يدل عند الفقهاء قاعدة أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه يحرم أكله، فهذه الأمور الخمسة يحرم أكلها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، صلى الله عليه وسلم، فاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني يقتضي أمرين، إخراج الدم عمدا وإخراج الدم عمدا ليس من محظورات الإحرام، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض شعره، إذ من لوازم الاحتجام أن يكون فيه حلق كما نعلم جميعا، وفقهاء المذهب يقولون إن حلق الشعر تجب فيه الفدية على سبيل التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والشعرة فيها صدقة على مسكين، والشعرتان صدقة على مسكينين كما جاء عن الصحابة، والثلاث فيها فدية لأنها أقل الجمع وهي إما طعام ستة مساكين أو غيرها. فعندهم أن كل أخذ للشعر ولو قليلا يكون موجبا للفدية. وقال بعض أهل العلم ووجهوا هذا الحديث حديث ابن عباس على أن هذا الحديث أنه احتجم في مكان لا شعر فيه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم في توجيه هذا الحديث أن الذي يوجب الفدية إنما هو الحلق الذي يكون به الترفع، كل حلق يكون به الترفع يعني كامل الرأس، فهذا الذي يوجب الفدية. وأما الحلق اليسير لبعض الشعرات لأجل حاجة فإنه لا يكون موجبا للفدية، هذا من حيث من نظر لمقدار الحجم. وبعض الفقهاء وجه هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه توجيها آخر فقال إن محظورات الإحرام، شوف إن محظورات الإحرام إذا كانت لأجل مرض فإنها في هذه الحالة يعني هي سبب للعلاج، إذا كان فعل هذا المحظور سبب للعلاج فإنها توجب الفدية كما سيأتي في حديث كعب. وإذا كان إزالة الشعر لأن الأذى من ذاته منه نفسه فإنه لا فدية فيه. شوف الفرق بين الاثنين، قص الظفر وإزالة الشعر إذا كان الأذى منه هو ففي هذه الحالة يقول لا فدية فيه، ويمثلون لذلك بالظفر إذا انكسر فإنه يكون هو المؤذي فتزيل ظفرك ولا فدية عليك. هذا كلام فقهاؤنا المذهب أو كلام فقهائنا المذهب. الشعرة إذا آلت بنفسها بأن نزلت على العين هي المؤذية فإن قص هذا الشعر المؤذي لا فدية فيه. وأما إذا كان قصه لأجل العلاج مثل القمل وغيره فإنه تكون فيه الفدية، ومثل عندهم الحلق لأجل الاحتجام فإنه تكون فيه الفدية، فعندهم أن من احتجم وهو محرم فيكون عليه الفدية. طيب. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر في وجهي أو على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث يدلنا على مسألة أو نشرح الحديث، أن كعبا قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعبه ورأسه قد ملئ قملا رضي الله عنه، حتى إن من شدة القمل ينزل على وجهه بكثرة، كثير جدا القمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبد شعره، جعل على شعره عسل، لأن إذا جعل فيه عسل وغيره ما يجتمع فيه الغبار ولا الوسخ، ولذلك يستحب للمحرم أن يلبد شعره إذا كان طويلا، يجعل له عسل وغيره فيكون يعني باللغة العامة العامية شاص، يعني ما يجيه يعني شيء، يكون ما يجيه الوسخ أبدا. فكعب رضي الله عنه من شدة يعني القمل الذي فيه كان ينزل لوجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع الأذى، من الأذى ليس من الشعر نفسه وإنما من القمل، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ثم قال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية الشاة، فلما لم يجدها أمره بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، بينما الذي في كتاب الله عز وجل لما يعني عرض لكعب ما عرض ونزلت الآية بعد قصة كعب أن الله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالآية فيها التخير بين الثلاثة مطلقة، وهذا الذي أخذ به الفقهاء أنه محمول على التخير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا فصم، فإنه محمول على التخير، ولكن ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة قبل أن يعرف الحكمة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كما جاء في بعض الروايات خيره تخيرا مطلقا. طيب من فعل شيئا، من ترك شيئا من الواجبات، شوف الحج فيه ثلاث واجبات، فيه أركان تركها لا يتم بها الحج مطلقا إلا في مسائل الفوات أو عند الإحصار، فالأركان لا تسقط بحال، والواجبات كالوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي حصى الجمار وطواف الوداع وغير ذلك، هذه الواجبات من تركها متعمدا أو بعذر في غير الثلاثة الواجبات التي يعرف فيها بالعذر سنذكرها بعد قليل، فإن فيها فدية، لما ثبت في الموطأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. النوع الثالث من الأشياء التي يلزم المحرم فعلها أو بمعنى أصح الإمساك عنها هي المحظورات الإحرام، محظورات الإحرام الطيب واللبس والأخذ من الشعر وتغطية الرأس ونحو ذلك، فيها ما عدا الصيد فيها الفدية على التخير، فيها ما عدا الصيد وما عدا الجماع فيها الفدية على التخير، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين الفدية بأن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء مكة، وبين أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان في الحج أو في غيره، وبين أن يطعم ستة مساكين، والمذهب أنها على التخيير للآية لظاهر الآية وبعض طرق الحديث. لكن عندنا هنا مسألة تتعلق بالمذهب، المسألة الأولى تتعلق في مقدار الإطعام كم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف صاع فيعطى نصف صاع، وسبق معنا أكثر مرة ما معنى نصف صاع، فإن شئت أن تقدره بالكيلوات فهو تقريبا على سبيل الاحتياط يعادل كيلو ونصف على سبيل الاحتياط، وإن شئت أن تقدره بوحدات الحجم فإنه أيضا على سبيل الاحتياط إناء يسع لترا ونصف، وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لكنه محتاط فيه كثير جدا. لكن الفقهاء يقولون هو الذي أيضا وافق فيه الشيخ تقي الدين أن من أراد أن يتصدق بالبر فإنه يخرج مدا، قالوا لأن معاوية رضي الله عنه قضى به لعهد الصحابة وأقره الصحابة عليه، أو عامة الصحابة قضى أيده عليه، وإنما عارضوا في زكاة الفطر فلم يوافقوا، فإن زكاة الفطر الصاع من البر وغيره سواء لأنها زكاة. وأما في الكفارات فالمذهب يقولون إن البر على الضعف، يعني النصف الواحد من البر يعادل اثنين من غيره من الأطعمة، غيره من الأطعمة، وذلك يقولون يطعم عن كل، يعني يطعم مسكينا نصف صاع من كل طعام إلا البر فإنه يطعم به مدة. طيب عندنا مسألة هنا مهمة جدا في قضية من احتاج إلى شيء من المحظورات، من احتاج إليها هل عليه فدية أم لا؟ حين قلنا قبل قليل في قضية من احتاج إلى عينه، وقلنا إن الفقهاء المذهب يقولون فقط في الشعر والظفر يجوز قصه ولا فدية عليه، وما عدا ذلك فإن من احتاج إلى لبس أو احتاج إلى قص شعر فإن عليه الفدية. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول إن من احتاج إلى عين الشيء، شف عينه لا وصفه، فإنه يجوز بلا فدية. وعلى ذلك فإنهم يقولون إن من لم يجد الرداء فلبس، ما عنده رداء ولا عنده ما يستر، فلبس الثوب أو السراويل ليستر عورته فإنه على المذهب عليه فدية، والرواية الثانية لا فدية عليه لأنه احتاج إلى عين الشيء، والرواية الأولى مطلقة إلا فيما استثني وذكرناه قبل قليل. المسألة الثالثة والأخيرة لكي ننتقل من هذا الحديث، أريد أن أستعجل لأجل الوقت، في قضية النسيان، من نسى ففعل شيئا من المحظورات فحلق رأسه أو مس طيبا أو قتل صيدا أو غير ذلك، فهل يعذر بالنسيان أم لا؟ نقول أولا إن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان فيجب فيه الفدية، وأما غير قتل الصيد ففيه روايتان في المذهب، فمشهور المذهب أن ما كان فيه إتلاف فإنه لا يعذر فيه بالنسيان ولا الخطأ، وهو الجماع وقص الشعر وقص الأظافر لا يعذر فيه بالنسيان، وأما التطيب واللبس وتغطية الرأس فإنه يعذر فيه بالنسيان لأنه لا إتلاف فيه، كذا يقول لا إتلاف فيه. والقاعدة عندهم أن ما كان من المتلفات فإنه لا تشترط له نية ولا يعذر فيه بالنسيان. الرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني عليها الفتوى أن كل مفطورات الإحرام يعذر فيها بالنسيان إلا قتل الصيد، قالوا لأن المتلفات لا يعذر فيها بالنسيان فيما لو كان فيه حق آدمي، وأما إذا كانت حقا لله عز وجل فإنه يعفى عنها. واضح الفرق في قضية النسيان وما يتعلم. طيب يقول الشيخ عن أبي هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه للناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، أي في عام الفيل قبل الإسلام، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي فتح مكة، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لساعة من نهار ولم تحل لأحد من بعده، وذلك قال وإنها لم تحل لأحد بعدي، ثم قال فلا ينفر صيدها. هذا هو محل الشاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، يدلنا ذلك على أنه لا يجوز الصيد ولا يجوز المشاركة في الصيد، فإنه قال لا ينفر، فمجرد التنفير إذا كان التنفير منهي عنه من باب أولى أن الصيد يحرم. قال ولا يقتل شوكها، أي يقص، وذلك الفقهاء يقول لا يقص الشوك ولا الشجر إلا أن يكون يابسا، فاليابس هذا باعتبار ميت هنا يجوز قطعه. ولا تحل ساقطتها، أي اللقطة في مكة لا تحل إلا لمنشد، أي لمن يبحث عنها، وذلك فإن اللقطة التي لا يجوز التقاطها ثنتان، اللقطة في مكة وضالة الإبل لا يجوز التقاطها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يدي يأخذ الدية وإما أن يقتص. فقال العباس عمه إلا الإذخر وهو شجر معروف، فقال يا إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فإنهم يجعلونه في يعني سقف البيوت يبنونه عليه، ويجعلونه في القبور لكي يكون في اللحد وعند الشق يجعل على القبر لكي لا يتساقط عليه التراب، فهو قوي فيجعل في الأساس وفي الأرض. هذا الحديث يدلنا على حرمة الصيد في مكة، والفقهاء يقولون إن حرمة الصيد إن أن يكون باعتبار حال الشخص، فالشخص من حين يحرم ولو قبل الدخول إلى الحرم فإنه يكون يحرم عليه الصيد ولو من حين الميقات، لو أحرم من قبل الميقات. بعض الناس يحرم من الرياض هناك قبل أن يركب الطائرة يقول لبيك اللهم عمره، فيكون أحرم من الرياض، من الآن يحرم عليك الصيد، فكل صيد تصطاده أو يصاد لأجلك أو تشارك فيه فإنه محرم عليك، بل فيه الفدية إن شاركت فيه. الأمر الثاني من الصيد المحرم الصيد في مكة، فكل صيد في مكة يحرم على الحلال والحرام سواء، والفقهاء يقولون إن الصيد بنوعيه الفدية فيه واحدة، وهي إن كان من ذوي له مثل فيكون ذا مثل أو يكون فيه الصداقة. نعم. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا بأهلها أي بالبركة فتجبى لها ثمرات كل شيء، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، ولذلك فإن مد وصاع المدينة مبارك، فمن أراد أن يشتري في المدينة شيئا فليشتريه بالكيل ولا يشتريه بالوزن، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيل مكيال المدينة والوزن وزن مكة، فالكيل في المدينة مبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في مدها وصاعها، فما اشتري فيها من طعام بالكيل كان مباركا، وهذا هو الذي نص عليه من باب التقييد. طيب، هذا الحديث استدل به على أن مكة مدينة حرام، وجاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان، واختلف في تحديد الثور أيها، ولكن استقر الآن أمر على معرفة حد الجبلين، وجعلت أعلام في المدينة وفي مكة لمعرفة حدود مكة والمدينة. يهمنا هنا أن الفقهاء يقول إنها حرام لا يجوز الصيد فيه، ولكن مشهور المذهب أنه لا كفارة فيه ولا فدية، الفدية خاصة بمكة والمدينة لا فدية فيها. والرواية الثانية في المذهب أن فيها فدية لكنها تعزيرية ليست واجبة، وما جاء من حديث سعد بن وقاص فهو محمول على التعزير وهو أخذ السلف، فيجوز لولي الأمر أو نائبه أو من في حكم أن يأخذ سلب من يجده يصطاد في مكة في المدينة عفوا، يأخذ سلبه يعني يصادر ثوبه، يصادر عدة الصيد التي معه، إن كان معه شيء يصطاد به كحيوان جارح وغيره يصطاد يأخذه منه، أو سيارة يجوز له المصادرة. وهذا الذي استدل به الفقهاء في الرواية الثانية من المذهب لما أخذ يعني أبيح أخذ سلب من اصطاد في المدينة، استدل بها على خلاف مشهور المذهب أنه يجوز التعزير بالمال، ومن صور التعزير بالمال المصادرة أو أخذ السلف. نعم. يقول الشيخ باب صفة الحج ودخول مكة، وذكر فيه حديثا عظيما وهو حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، أي خرجنا حجيجا مع حجة الوداع، حتى إذا أتينا ذا الحليفة الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. هنا أسماء رضي الله عنها أحرمت وهي حائض، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لا لأن الاغتسال يرفع الحدث لا، وإنما من باب تخفيف الحدث، أو لأنه مستحب الاغتسال عند الإحرام بكل أحد، هذا واحد. الأمر الثاني قوله واستثري بثوب لكي لا يعني يلوث الدم النجاسة، ثم قال وأحرمي، فإن السنة وقت الإحرام أن لا يكون هناك نجاسة على البدن ولا على الثوب. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في ذلك الوقت لم يكن هناك مسجد وإنما وضع المسجد بعده، فقيل إن هذه من باب الرواية بالمعنى سواء كانت من جابر أو من بعده من الرواة، وقيل بل هي باعتبار النظر للمآل، أي كان في الموضع الذي أصبح مسجدا. وقيل في قوله المسجد المراد بالمسجد أي موضع السجود، فتكون العهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا أي موضعا للسجود، فصلى في الموضع كأنه قال فصلى في الموضع الذي عهد السجود، عرفنا أين سجد فيه فعهدنا. قال ثم ركب القصواء وهي دابته صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به على البيداء الطريق أهل بالتوحيد. هذا يدلنا على أخذ من الفقهاء على أن السنة عند الإحرام أن يكون عقب صلاة الصلاة، عقب الصلاة، أنا سأتكلم عن الصلاة، سأتكلم عن أرجع لها بعد قليل، أن يكون الإحرام عقب الصلاة، أن يكون الإحرام عقب الصلاة وليس الإحرام قبلها، وأن يكون عند ركوب الدابة منطلقا. فأنت عندما تصل للميقات تصلي، ثم بعد صلاتك إذا ركبت السيارة تهل الآن، تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، ويكون كما قلت لكم كما ذكر شيخ تقي الدين أن السنة أن يكون الإهلال وهو التلبية مع نية الدخول في النسك. نسينا كلمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا شك فيها أنه صلى قبل إحرامه، وقد جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل قال صلي في هذا الوادي المبارك. الفقهاء يقولون مستحب أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام، فجعلوا ركعتين خاصتين بالإحرام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال إن جبريل أمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة عند السدرة. والرواية الثانية في المذهب أن هذه الصلاة غير مقصودة، وإنما يستحب أن يهل بعد صلاة ويجعلها صلاة إما فريضة أو إحدى النوافل، لكن ليست مقصودة لذاته، فيهل بعد أي فريضة من الفرائض وغيرها، فليست للإحرام ركعة، فليس للإحرام ركعة خاصة به، ولكن المذهب وظاهر النص أن لها ركعة خاصة بها. نعم. قال أهل بالتوحيد يعني بكمال إفراد الله عز وجل، وهنا قول جابر أهل بالتوحيد يدل على أنه كان يستشعر معنى التلبية، وذكرنا كلام ابن القيم في معاني الثمان التي تحتملها التلبية. قال فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى أتينا البيت. فدل هذه الجملة على أن التلبية تستمر بها صاحبها إلى حين الطواف، لأن حتى لانتهاء الغاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى إلى الطواف، وذلك قلنا إنه إذا شرع في الطواف قطع التلبية، فإن كان متمتعا فبتمتعه يقطع التلبية، لأن التلبية مقترنة بالإحرام، وإن كان قارنا فإنه إذا أنهى الطواف والسعي بعده رجع للتلبية إلى أن ينتهي نسكه. نعم. قال حتى أتى البيت استلم الركن عليه الصلاة والسلام، واستلام الركن سنة قبل البداءة، قبل البداءة بالطواف وعند الانتهاء من الطواف أيضا يسن استلام الركن، وسيمر معنا صور استلام الركن الثلاثة إن شاء الله في محل. قال فرمل صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعة. الرمل ما هو؟ هو المشي مع مقاربة الخطى، المشي السريع مع مقاربة الخطى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمل كان إزاره يدور من شدة رفعه لرجله وخفضه لها. ليس المقصود بالرمل الجري السريع، وليس المقصود الهرولة، وإنما مقاربة الخطى في غير أذية لغيرك، فهي في مقاربة الخطى ورفع للرجل، حتى إن تجد أن من يفعل هذه الهيئة يتحرك إزاره ولا يكون ثابتا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في ثلاثة أشواط فقط، والفقهاء أخذوا منه أن الرمل في الطواف لا يكون إلا في الطواف القدوم، أول طواف يدخل به المرء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في قدومه دون ما عداه، لم يرمل في طواف الإفاضة ولا في غيره، فدل على أن الرمل في أول طواف يدخل منه الشخص، في أول طواف يفعله الشخص إذا دخل مكة الذي هو طواف القدوم، قد يكون طواف عمرة، قد يكون طواف يعني غير ذلك، قد يكون طواف حج أحيانا. نعم. قال حتى نعم فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم متى أتى مقام إبراهيم فصلى، واتباعا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر، وقيل إن مقام إبراهيم هو الموضع والحجر علامة عليه، والاختلاف بين هذين الأمرين مثمر، لأن هذا الحجر كان ملاصقا بالكعبة قريبا منها، وإنما أبعد بعد ذلك لكثرة الزحام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان قريبا من الكعبة. فمن قال إن المراد بالمقام هو الموضع فدل على أنه صلى في الموضع قريب يعني مقابل للملتزم والباب، فكل تلك الجهة تسمى مقاما. ومن قال إنه المقام هو الحجر نفسه فإنه قال يصلي خلف الحجر وإن تأخر، لو أخذ الحجر هناك يعني كلام هل يؤخر الحجر احتمال أن يكون في آخر الصحن، يعني كلام لا ندري عن صحة، فإن أخذ فإنه على الرأي الثاني اتباع السنة أن تصلي خلفه فتكون خلفه، وأما على الرأي الأول فإن المقام هو الموضع. أكشي الشيخ في الطواف كاملة، في الطواف كاملة كاملة في الطواف من أوله إلى منتهى. طيب يعني الرمل هل يكون في الطواف كله أم في بعضه؟ السعي هو الذي يكون بين العلامين الأخضرين، وأما في الطواف فإنه يكون فيه كله. نحن نعلم أن الطواف في الطواف يعني الشوط كله مو في الأشواط السبع كل الثلاثة، طواف كامل استلام الحجر ملتزم يستلم يقف يستلم ويمشي ما بين الركن الأخير. نعم أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأخير يعني في آخرها من جهة ما بين الركنين اليمنيين. أحسن صح صدق. يستثنى من ذلك ما بين الركنين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أيضا. نعم أحسن شيخ صدق. عندنا مسألة مهمة في قضية الشوط، أنا ما أريد أن أذكر كثير جزئيات لأن الباب طويل. الشوط كيف يعرف قدره؟ قالوا يكون الشوط ليكون صحيحا أن يكون من الحجر إلى الحجر، فيكون من الحجر إلى الحجر. قال الفقهاء ولا يلزم مسامسة الحجر وإنما لجهته، ويشترط وبناء على ذلك لا يلزم الخط حينما كان خط، فلو تقدمت عليه أو تأخرت يسيرا فإنه لا يضر، فمن حين يكون الحجر عن يسارك فإنه يعفى. والفقهاء يقول يشترط لصحة الطواف أن يكون الطواف أن تكون الكعبة عن يسارك كاملة، وبناء على ذلك منعوا من الطواف على الحجر البارز، فيقول لابد أن تكون الكعبة كاملة عن يسارك. اختار الشيخ تقي الدين جوازا، ومن شهرة اختيار الشيخ تقي الدين أن حطاب صاحب مواهب الجليل شرح مختصر خليل نقل اختياره فيه وهو الطواف على الشادروان الحجر البارز من الكعبة، فالمذهب أنه لا يصح الطواف عليه. ورواية ثانية أنه يصح لأن الكعبة ليست الحجر وإنما هذا البناء المربع وإنما هذا احتيط فيه، هذه مسألة ثانية أخرى. فيقول لا بد أن يكون عن شماله، فلو التفت بوجهه لا يصح إلا عند استقبال الحجر الأسود، فإنه يستحب أن يستقبله بوجهه فيستقبله بوجهه كحالة التكبير. طيب يقول حتى إذا أتينا البيت السلام الركن، وهذا دليلهم على أنه يستحب يعني استقبال الحجر الأسود. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم، هذا الموضع الثاني اللي فيه استلام أو الثالث، وهو بعد الصلاة ركعتين بعد الطواف. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب إلى الصفا. قديما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان البيت الحرام منفصل تماما عن المسعى، المسجد الحرام كان منفصلا عن المسعى، وكان بينهما بيوت، فكان يخرج الشخص من المسجد وينتقل إلى المسعى بين الصفا والمروة، فيخرج من الباب فينتقل. في هذا الزمان وبل من عشرات السنين قبله اتصل المطاف بالمسعى، بل أصبح المسعى من المسجد. قديما الفقهاء كانوا يقولون كما قال النووي وغيره بإجماع أهل العلم أن المسعى ليس من المسجد، في زماننا هذا أصبح المسعى داخل المسجد، وبناء على ذلك تبنى عليه أحكام كثيرة، منها أننا نقول أنه يستحب الذهاب من باب بعينه فيقصد الخروج معه، نقول هذا غير مشروع الآن، ذلك حينما كان المسجد منفصل عن المسعى والآن متصل. الأمر الثاني أن الذي يصلي في المسعى الآن أو خلف المسعى من التوسعة يصح ائتمامه بالإمام وإن لم تتصل الصفوف، لأن تغير الحال أصبح المسعى داخل المسجد. ولذلك من قال من المشايخ عليهم رحمة الله إن من يصلي في المسعى أو خارج المسعى لا يصح ائتمامه بالإمام إلا أن تتصل الصفوف، بناها على الكلام القديم الذي كان في الزمان الأول حينما قيل إن المسعى خارج المسجد بالإجماع، ذاك الإجماع مبني على الحال والحال اختلف. وأما الحائض الاستدلال بأن الحائض يجوز لها السعي، فنقول أصلا الحائض يجوز لها المكث في المسجد إذا توضأت، ويجوز لها المرور فيه، والسعي بمثابة المرور لأنه مشي. طيب، قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا وهو جبل معروف، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقى الصفا. هذا الحديث فيه أن يستحب رقي الصفا، ويستحب قراءة هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما الآية. قال: حتى رأى البيت، أي ارتفع على الصفا حتى نظر إلى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، قال: لا إله إلا الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل ويذكر هذا الشيء ثم يدعو، وفي طيات دعائه يذكر ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة. والفقهاء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه الدعاء ورفع اليدين في 4 أو 5 مواضع: الموضع الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة حينما صلى الفجر، والخامس بعد الجمرة الصغرى والكبرى. هذه المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف فيها ودعا ومد يديه عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مسألة مهمة في قضية السعي بين الصفا والمروة، يهمنا الحد الأدنى فيها الذي يسمى سعيا بين الصفا والمروة. الفقهاء يقولون إن أقل ما يجب من السعي بين الصفا والمروة أن يستوعب ما بين الجبلين. قالوا: وصورة ذلك أن ينسق كعب قدمه بالصفا، ثم يمشي حتى تصل رجله إلى المروة ثم يعود. وأما الرقي على الجبل والدعاء ورفع اليدين والتكبير والتهليل فكله سنة، وإنما الواجب الاستيعاب ما بين الجبلين. وهذان الجبلان كانا معروفين في الزمان الأول، وأما الآن فهذان الجبلان قد ارتفعا، فإن الأرض أصلا تشب وترتفع، والآن ارتفع بالبلاط وغيره، فكيف تعرف حد المسعى؟ الآن جعلوا علامة احتاطوا فيها فقالوا إن هذه نهاية المسعى، والزيادة عليه إنما هي زيادة على الواجب، فتكون أحيانا مندوبة أو بل هي مندوبة. نعم. قال: فاستقبل القبلة وقال: لا إله إلا الله إلى آخره، ثم دعا بين ذلك، ثم نزل إلى المروة، أي مشى في بطن الوادي حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى. فالسعي أي مشي السريع بين في بطن الوادي ما يسمى بين العلمين، وهما علمان معروفان أخضران وهذان. قال: حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، يعني إذا تعدى هذين، يعني صعد عليه الصلاة والسلام مشى مشيا حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا من حيث الدعاء والتكبير وغير ذلك وذكر الآية. قال: وفيه أي في الحديث: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه 5 كلها بمنى، وهذا يدل على أمر أن السنة في يوم 8 الإحرام لمن لم يكن محرما، ومن كان محرما كالقارن والمفرد فإنه يسن له الانتقال إلى منى في ذلك اليوم في يوم التروية هو اليوم 8. وأعمال يوم التروية كلها سنة بإجماع أهل العلم، كما قال الكرماني في شرح البخاري: بإجماع أهل العلم أن أعمال يوم 8 سنة. نعم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. قال: فأجاز أي مشى حتى أتى عرفة، فوجد القبة، وعرفنا الدليل أنها تدل على أن المنفصل غير الملازم يجوز الاستظلال به. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة خارج عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي مالت لأن تكون في كبد السماء، أمر بالقصواء فرحلت، أي جعل عليها ما يرحل عليه مما يجلس عليه. فأتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس قبل أن يدخل، هذا بطن عرنة، قبل أن يدخل عرفة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم أذن ثم أقام. فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذه الجملة استدل بها بعض الفقهاء على أن وقت الوقوف بعرفة إنما يبدأ بعد الزوال، وهذا هو الرواية الثانية المذهب اختيار الشيخ تقي الدين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها أصلا قبل الزوال، فلا يبدأ الوقوف إلا قبل الزوال. وأما مشهور المذهب فإنهم يقولون إن الوقوف بعرفة يجزئ من طلوع الفجر، فكل وقوف طلوع الفجر يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف في موقف هذا ساعة من ليل أو نهار، فيشمل ما قبل الزوال وما بعده. وأما الرواية الثانية فإنه لا يبدأ الوقت الوقوف في عرفة إلا بعد الزوال، ومن وقف قبل الزوال ثم خرج فإنه لم يصح وقوفه ولا يجزئ حجه، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. قال ثم أذن فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هذا يدل على أنه يوم في عرفة يستحب الجمع والقصر، يستحب الجمع والقصر معا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر بالمكيين وغيرهم، كلهم جمع وقصر بهم، وهذا يدلنا على أن الفقهاء يقولون إن الجمع والقصر إنما كان لعلة السفر، وقال بعضهم إنما هو لعلة النسك، واختيار الشيخ تقي الدين أنه لعلة السفر، وبناء على ذلك فلو اتصلت مكة كما هو الحال الآن بعرفة فإن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون، هذا كلام الشيخ تقي الدين، والحقيقة يعني يخالف بعض أهل العلم في هذا المسألة أو كثير من أهل العلم. قال ثم نعم ولم يصلي بينهما شيء أي بين الصلاتين، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وهو عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم يدعو، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الفقهاء أخذوا من هذا أنه استحب للشخص يوم عرفة أن يطيل الدعاء وأن يدعو واقفا، وخاصة لتأكد الدعاء بعد الزوال بعد صلاة الظهر والعصر، وأما قبله فإن الأمر فيه واسع، لأن المتأكد إنما هو بعد هذا الوقت، ولذلك يجب على الشخص في يوم عرفة بالخصوص أن ينقطع عن عوالق الدنيا، وأن ينقطع لله عز وجل بالدعاء والابتهال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فدل ذلك على أن أفضل ما يذكر العبد فيه ربه في هذا اليوم هو الثناء على الجبار جل وعلا. وقد ثبت عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نقول عطية لم عطية مضعف في رواية عن أبي سعيد، لكن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول إن هذا الحديث إسناده جيد لأن معناه صحيح، وهذا من التصحيح بالمعنى، وقليل من أهل العلم من يحسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، فأفضل ما يقال هذا اليوم هو الثناء على الجبار جل وعلا وتمجيده، ويجب أنك وأنت تثني على الجبار أن يواطئ كما قلنا قبل قليل أن يواطئ الذكر في بلسانك، أن يواطئه ذكر القلب باستشعار معنى التلبية ومعنى التهليل ومعنى الاستغفار وغير ذلك. ولذلك كان بعض العلم يقول إن من لا يغفر له في عرفة فلا يدرى متى يغفر له، فنفسك لوم ولا تلوم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتبار، ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعالم. نعم. قال ثم وقف حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم، وذهبت السفرة قليلا. أخذ منه جمهور أهل العلم أن من واجبات الحج لمن وقف بعرفة في النهار أنه يجب عليه أن يستمر ويمتد وقوفه إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لا هو ولا أصحابه من الموقف إلا بعد الغروب. قال وذهبت السفرة قليلا، وهذا يدلنا على أن الشخص لا يستعجل في الخروج من حين الغروب تماما، بل ينتظر قليلا، فإن الوقوف في عرفة فاضل، وهو من المواطن التي يباهي الله عز وجل بها الملائكة بأهل الموقف. قال حتى غاب القرص تماما ودفع عليه الصلاة والسلام، وقد شنق للقصواء الزمان حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، يعني شد النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تسرع، ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، أو جبلا من الجبال يعني أخرنا مرة. نعم. قال حتى أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء. أخذ من الفقهاء استحباب تأخير المغرب والعشاء لمن سيصل أو يغلب على ظنه أنه سيصل المزدلفة قبل خروج وقت العشاء، وأما من غلب على ظنه أنه لن يصلي المغرب أنه لن يصل المزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء فإنه يجب عليه أن يصليها في الطريق، ويرتفع عن حكم الاستحباب تأخير الصلاة إلى المزدلفة. ونحن نعرف أن وقت العشاء على مشهور المذهب إلى ثلث الليل، والرواية الثانية في المذهب تحديث عبادة رضي الله عنه إلى نصف الليل. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما سنة. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى صلى الفجر. أخذ منها بعض أهل العلم أنه لا يستحب إحياء هذه الليلة بالصلاة القيام أو بالوتر أو نحو ذلك. قال وصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل، ولكن هذا الجبل ذكر بعض المشايخ من المتأخرين والشيخ بن جاسر في منسكه أنه لا يعرف مكانه على سبيل الجزم، والشيخ ممن شارك في تحديد كثير من المشاعر وأعلام مكة، ويحتمل عند كثير من العارفين بالمواضع أنه هو المسجد المبني، ولعل في ذلك حكمة أرادها الله عز وجل في أنه يختفي موضع المشعر الحرام. فالمرء يجتهد بالدعاء في كل مكان في المزدلفة. طيب، قال حتى أتى المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة فدعا وكبره، أي كبر الله عز وجل وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهو يدعو، هذا الموضع الرابع اللي قلنا يدعو فيه الشخص مادا يديه حتى أسفر جدا، ليس طلعت الشمس وإنما بالإسفار فقط. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أي أسرع. وبطن محسر معروف الآن موجود بين المزدلفة ومكة، موجود في طريق المشاة موجود. ثم سلك الطريق الوسطى. تعرف الآن بطن محسر في العلامات، إذا قيل لك هذه نهاية مزدلفة وهذه بداية منى، الطريق الذي بينهما فيه خيام الآن، هذا هو بطن محسر. فإن كنت من المشاة فالسنة لك أن تسرع المشي فيها قليلا. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى طبعا قال لأنها عند الشجرة لأنها كانت خلف جبل، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها، كل حصات مثل حصى الخلف. لنأتي الآن نتكلم في مسألة مهمة في قضية الجمار. الجمرات الثلاث في الحقيقة هي مواضع، فأما الجمرة الصغرى والكبرى فهما جبلان صغيران، وأما الجمرة الكبرى فهي خلف جبل. ولذلك حينما لو تتذكرون إلى سنوات قريبة كانت الجمرة الكبرى خلفها جدار، لأن المشايخ قديما احتاطوا فقالوا إنها لا ترمى من الجهة المقابلة كما قال الفقهاء، فكانوا يجعلون جدارا فلا ترمى إلا من الجهة المقابلة. وزيلت قريب يعني 18 سنة أو نحوها، يعني بعد العشر، بعد عام 1410. فالجمرة هي الجمرة على هذه الهيئة، لم يكن لها حوض ولم يكن فيها شخص، ولكن مع مر الأيام بدأ المسلمون يضعون حدا لهذا الجبل. كم مقدار؟ فوضعوا هذا الحجارة اللي احنا نسميها الطوي، ثم مع طول الزمان تصبح الأرض تشب وترتفع فيزاد هذا الطوي، يزاد هذا الطوي حتى إن هذين الجبلين الصغيرين أصبح لا يرين، وإنما بقي حدهما فقط. ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث الآن في الأطباق الأربعة التي ترمى فيها الجبار أنه عوملت كما يعامل بالمحجان، المحجان حق تغيير الزيت الذي يكون واسعا من فوق وضيقا من أسفل. فإن الجبل القديم والطوي القديم الذي كان موجود الذي كان قديما في العصور السابقة ما زال موجودا إلى الآن، وإنما وسع ما كان أعلى منه. ولذلك عندما ترمي في الدور الأرضي تحت القبو تجد أن المكان ضيق على الطوي القديم، وترى الطوي القديم تراه، فالذي رفع إنما هو الأعلى فقط، كبر الأعلى فقط دون الأدنى فقط. أردت أن تعرف ما هو كيف جاءت الجمرات، وأن هي فقط تكبير للحوض، وأما الأساس القديم فإنه هو لم يتغير بطيه القديم. هذه واحدة. الرمي إنما هو يكون في الجبل، لما ذهب الجبل ففي الحوض، فكل رمي يكون في الحوض يكون مجزئا، وأما الشاخص فإنه علامة فقط لا يلزم رميه، وإنما يكون الرمي في الحوض فقط. هذه مسألة. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي، أخذ الفقهاء منها شروط الرمي، فقالوا من شروط الرمي أنه لا بد أن يكون رميا ولا يصح أن يكون وضعا، فلو أن امرأة قريبا من الحوض وضع فيها الحجارة لم تجزئه، فلا بد أن يكون رميا، والسنة أن يرمي بشدة حتى يبدو بياض أبطيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون سبع رميات كما قال جابر رضي الله عنه، فرماها بسبع حصيات بسبع رميات، وبناء على ذلك فلو رمى السبع رمية واحدة فإنها تكون عن واحدة ولا تجزئ، فلا بد أن يكون رميا بسبع رميات. نعم. قال يكبر مع كل حصاة منها على سبيل الاستحباب، لأن الواجب إنما هو الرمي. كل حصاة مثل حصى الخلف يعني صغيرة بمقدار الأملة أو أصغر يعني مثل الحمصة. قال رمى من بطن الوادي ولم يرمي من فوق الجبل، وهذا الذي أخذ منه الفقهاء أن من رمى من فوق الجبل حينما كان هناك جبل، زيل الجبل الآن لم يبقى له أثر، حينما كان هناك جبل يقول من رمى من فوق الجبل لا يجزئ. ولذلك قديما كان المشايخ يقولون إن الجدار يجب أن يبنى، إذا كان هناك جدار فالناس يرمون من خلفه، ثم أزيل هذا الجدار من سنين كثيرة. قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر عليه الصلاة والسلام فنحر، ونحر بيده صلى الله عليه وسلم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا الحديث فيه أن المرء حينما يلبي فإنه يستحب أن يسأل الله عز وجل الجنة وأن يستعيذ من النار، وهذا أعظم ما يسأل، بيد أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف فيه ضعف، فقد ضعفه جماعة من أهل العلم منهم المصنف ومنهم الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وجماعة، وأعلوه بجماعة منهم أن فيه رجل اسمه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف جدا، حكم الإمام أحمد بأنه ضعيف لا تقبله الواحد، ولكن الأدعية وفضائل الأعمال تساهل فيها. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كله موقف. هذا حديث جابر في موضع النحر وموضع الوقوف وموضع المبيت المزدلفة. فأما النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر في موضع من منى، قال ومنى كلها منحر، أخذ منها بعض الفقهاء أنه لا يجوز نحر الهدي التمتع والقران إلا في منى، وهو قول مالك وأصحابه. وأما مشهور المذهب فإن مكة كلها منحر، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومكة كلها منحر مكة، وهذا الذي أخذ به فقهاء المذهب أن مكة يجوز الذبح لهدي التمتع والقران بشرط أن يكون في داخل الحرم لا في داخل الحرم لا في خارجه في الحل، فلا بد أن يكون في الحرم، وقد جاء ذلك في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وثبت عن جماعة منهم فيكون مستفيضا عندهم. قال فانحروا في رحالكم فيشملكم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف الشخص في أي مكان في حدود عرفة. ثم قال وقفتها هنا وجمع كله موقف، جمع هو المزدلفة، فلا يشترط الوقوف في الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، وهي التي تسمى الآن الحجون، فمن يأتي من طريق الحجون يكون وافق النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله، والدخول من هذا الموضع قصده النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه مقصود الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة قال ماذا قال حسان، فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من هذا الموضع، إذ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها جاء جبلية وبعضها جاء من باب التبع من غير قصد وبعضها مقصود، وهذا مقصود فيتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك السنة أن يدخل المرء مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى في قضية أن ابن عمر كان لا يدخل مكة إلا وقد اغتسل وأحرم، وأخذ منها الفقهاء مذهب أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، وتكلمنا عنها قبل قليل. المسألة الثانية قضية أخذوا منها أنه مستحب لمن دخل مكة قبل دخوله إليها أي ولو كان محرما أن يغتسل مرة أخرى، فيكون يغتسل عند الوصول للطوة قبل الدخول إلى مكة. وهذا الحقيقة في الزمن الأول حينما كان الانتقال من البلدان أو من المواقيت إلى مكة تأخذ يعني تعبا وتأخذ مشقة للمتنقل، فيحتاج إلى التنظف للدخول لبيت الله الحرام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم كابن كثير وغيره. قوله ويسجد عليه أي يضع وجهه عليه، فالسجود هنا بمعنى وضع الوجه، وليس المقصود بالسجود السجود المعهود وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض، وإنما هو وضع الوجه مع اليدين عليه. والمرء إذا أراد أن يقبل الحجر فله فيه حالات، أفضلها أن يقبل الحجر مباشرة ويضع يد عليه، وهذا أفضل الدرجات. ثم يليها أن يمسحه بيده ثم يقبل يده، ثم يليها أن يلمسه بمحجن كما كان صلى الله عليه وسلم أو عصا، ثم أن يشير له إشارة، وهذه لا تقبيل فيها. إذن هي أربع درجات عند الوصول إلى الحجر والابتداء به. قال وعنه أي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، ما بين الركنين. قالها يتكلم عنها قبل قليل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وتكلمنا عنه أيضا أن الطواف الأول هو طواف القدوم. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة، وهذا أيضا تكلمنا عنه. قال وعنه رضي الله عنه لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، وهما الركن الحجر الأسود والركن اليماني المقابل له. الاستلام بمعنى وضع اليد، وأما التقبيل فإنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إلا الحجر الأسود، واستلامهما يكون عند الطواف. قال وعن عمر أنه قبل الحجر الأسود، مفهوم أنه لم يقبل غيره، وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، وهذا يدل على استحباب التقبيل للحجر الأسود، وهذه سنة. وقد جاء في الحديث أن الحجر الأسود هو يمين الله عز وجل في الأرض، فمن استلمه فكأنما صافح الله. هذا ليست مصافحة حقيقية لأنها كافة التشبيه، وهذا ليس من التأويل في شيء. بعض الناس يقول هذا تأويل، هذا ليس تأويلا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما شبه، فهذا كما لو أن ملكا قال من سلم على فلان فكأنما سلم عليه، فهذا من باب التشبيه. فهناك أشياء ليست تأويلا، فهذا من باب التشبيه، فهو مصروف لمعنى مستقل. طيب، قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجر معه يقبل بمحجن معه يقبل المحجن. المحجن هي العصا التي تكون مائلة، وذكرنا قبل قليل أن يعني الاستلام والإشارة للكعبة لها ثلاث حالات، إما أن يقبله مباشرة أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو أن يجعل محجنا ثم يقبل المحجن، أو أن يشير بيده ولا تقبيل في هذه الحالة، فقط يشير إشارة وليس تكبيرا وإنما هو إشارة. قال وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. هذا الحديث فيه حكمة. الحكم الأول أنه يجوز للمرء أن يحرم بغير البياض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السنة أن يطوف المرء مطبعا، والطواف بالاطباع، معنى الاطباع هو أن يخرج عضده الأيمن ويجعل الرداء تحته ويغطي كتفه الأيسر فيخرج أحد كتفيه، وهذا الاطباع منهي عنه في الصلاة ومنهي عنه خارج الصلاة، وإنما يستحب حال الطواف، الطواف الأول الذي يقدم فيه المرء، فقط الطواف الأول الذي يكون فيه الطباع، فيطبع المرء فيه في هذه الحالة. وبناء على ذلك فإنه يبتدئ الطباع مع بداية الطواف، وإذا انتهى الطواف عدل رداءه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وقد سبق معنا أن أبا عبيدة القاسم بن سلام قال إن قول الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء هو الطباع، وأما اللغويون فيرون أن اشتمال الصماء هو لف الثوب لفا. قال والفقهاء أعلم بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيره. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه، رواه الشيخ. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا كان في حال إحرامه فإنه يرفع صوته بالإهلال والتلبية دائما، يرفع صوته أو يرفع صوته بالتكبير، فيكون له الأمران بين التكبير وبين الإهلال فيجمع بينهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بقي دقيقة خلاص نكملها بعد الصلاة، في شيء بعد الصلاة نكمل؟ طيب بقي لنا 20 حديث نكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.